Thank you. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وقتلوا يوسف فألقوه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ والله المستعان على ما تصفون. All right. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وليعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر وكذلك نجزي المحسنين ولقد همت صدق الله.